لكن من تساهل وأركنه القضاء ولم يقضي حتى جاء رمضان فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن حدوده مع التوبة. جزاكم الله خيرا. يقول: كنت أعمل عند رجل في مزرعة وقيل له إن في هذه المزرعة قبرين فأمرني بنبشهما وإزاحة العظام إلى مكان آخر، هل أكون آثما والحال ما ذكر؟ إذا كان القبران ليس حولهما مقبرة فلا بأس أن ينبشا وتنقل رفضها ثم إلى المقبرة العامة في حفرتين، كل قبر في حفرة يعني تواسع حتى تكون مثل قبور أخرى حتى لا تنتهى، يعني ينقل وفاة كل قبر إلى حفرة مستقلة في المقبرة العامة، لأن وجودهما في المزرعة قد يفضي إلى انتهانهما ووطي عليهما، فينبغي لقبرهما في هذه الحالة. أما إذا كان من المقبرة الموجودة فالواجب على صاحب المزرعة أن يبتعد عن المقبرة كلها ولا يحفر شيئا منها ولا ينتهنها، لأنها سابقة له وأولى بمكانها، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل زيارة القبور في أيام العيد من الحلال أم من الحرام؟ لا حرج في ذلك في أي وقت، الحمد لله، لكن تخصيصها بوقت العيد ما يصلح إذا كان بقصد أن يوم العيد أفضل أو كذا، أما إذا كان تخصيص من أجل الفراغ لا يفرغ الى تلك الايام فلا حرج، وعندما الزياره ليس لها وقت معلوم، يزورها في الليل او في النهار في ايام العيد او في غيره، ليس لها حد محدود ولا زمان معلوم. الرسول عليه الصلاه والسلام: زوروا القبور فانها تذكركم الاخره، ولم يحدد وقتا، فالمؤمن يزورها في كل وقت في الليل والنهار في ايام العيد وغيرها، ولا يخصص يوم معين من ذلك يغسل أنه أفضل من غيره، أما إذا خصص لأن أفضل له ما عنده وقت إلى ذلك الوقت فلا بأس. جزاكم الله خيرا. وجهوني جزاكم الله خيرا إلى كيفية النذر الصحيح حتى أكون على بصيرة من أمري. النذر لا ينبغي، الرسول نهى عن النذر عليه الصلاة والسلام، وقال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي النذر، لكن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. ولأن الله مدح الموفي بالنذر في سورة الأبرار، فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخاف اليوم ان كان شره مستقبلا، وهذه نذور الطاعه، نذور الطاعه يجب على الناذر ان يوفي بها ويمدح بها، لان ينذر ان يصوم يوم الاثنين والخميس، ان يصوم ثلاثه ايام من كل شهر، او يصوم سته ايام من شوال، هذا له طاعه يلزمه الوفاء، او ينذر ان يتصدق بكذا وكذا من المال، او ينذر ان يحج او يعتمر، كل هذه النذور طاعة فعلا يوفي بها. أما إذا كان النذر نذر العصية مثل قال: لله عليه يشرب الخمر، أو لله عليه يقطع رحمه، أو يعق والديه، هذا نذر منكر ليس له وفاء وعليه كفارة يمين. وهكذا لو نذر النذور الأخرى مكروهة أو مباحة إن وفى بها فلا بأس، وإذا فعل كفارة يمين، مثل نذر لله انه ما يصلي سنه الظهر او سنه الفجر يوم معينا، هذا نذر مكروه يصليها ويكفى عن يمين، وان لم يصليها فلا كفاره عليه لانها نافله، او نذر مباح يقول: لله عليه ان ياكل طعام فلان، او لله عليه ان لا ياكل طعام فلان، هذا نذر مباح، ان اكل طعامه الذي نذر انه لا ياكل فعليه كفاره يمين، وان لم ياكل وهو نذر ان ياكل فعليه كفاره يمين، لان هذا من النذر المباح، او قال لله عليه ان يزور فلان، او لله عليه ان مثلا